ألف أواصل السير، ب أقوم بعملية الرجوع على الأعقاب، جيم أتوقف. أعيد، ألف أواصل السير، ب أقوم بعملية الرجوع على الأعقاب، جيم أتوقف.